بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: فمن قام إلى وضوء من نوم زال رحمه الله يتكلم على الطهارة الصغرى وإحكامها التي هي الوضوء، لأن الطهارة تنقسم إلى قسمين صغرى وكبرى. الصغرى هي التي تسمى بالوضوء، الكبرى هي التي تسمى بالغسل. وقد ذكر مقدمة منها انطلق إلى أحكام الطهارة الصغرى، وذكر فيما سبق هذه الطهارة جملة، والآن سيبدأ بتفصيلها في هذه الفقرات الآتية. ومما ذكر أنها أي الطهارة الصغرى منها ما هو فرض ومنها ما هو مسنون، والمراد بالفرض فيها الطهارة إلا بالإتيان به. وقد قرر علماء المذهب أنها مشتملة على فرائض سبعة، قال صاحب المرشد، وأن هذه الفرائض السبعة منها المتفق عليها من العلماء، أي منها ما اتفق عليها العلماء كلهم والأئمة الأربعة، ومنها ما اختلف فيه. أما ما ذكره القرآن من الفرائض فهو محل اتفاق، وأما ما لم يذكره القرآن صريحا فهو محل خلاف. والمقصود هو تقرير الفرائض السبع التي سبق ذكرها، ومن جملتها النية التي سبق أنها ثابتة للحديث المتواتر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما الذي ينويه المتوضئ فقد ذكر صاحب المرشد أن النية في الوضوء تحصل بواحد من أمور ثلاثة، حيث قال: ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض. ولينوي رفع حدث، له أن ينوي رفع الحدث، والمراد بالحدث هو المترتب على الأعضاء، فهو يريد أن يرفع هذا الحدث الذي ترتب على أعضاء الوضوء بهذه العملية، أو ينوي أداء ما فرض الله عليه، وقد فرض الله على المكلف الوضوء عندما يحدث، حيث قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إلى آخر الآية. أو ينوي استباحة ممنوع عرض، منع عليه أن يفعل أشياء إلا بالوضوء، منع عليه أن يصلي، ومنع عليه أن يطوف إلا إذا كان متوضئا. فهو ينوي استباحة هذا الممنوع، أي ينوي أن يباح له هذا الذي منع الشرع عليه إلا بفعل الطهارة. وأيسر هذه الوجوه هو نية امتثال الفرض الذي فرضه الله، هذا أيسر وأسهل، وهو أوفق للنصوص الشرعية، أن ينوي المكلف بوضوئه عند ابتدائه امتثال فرض فرضه الله تعالى عليه. ثم أشار المؤلف هنا إلى هذه العملية التي هي عملية الوضوء، بادئا بأول حكم من أحكامها الذي ورد الخلاف فيه عند الإمام مالك على أقوال ثلاثة. ما هو هذا الحكم؟ هو التسمية، وهو قول المتوضئ في بدء وضوئه: بسم الله، أو بسم الله الرحمن الرحيم كما قال بعضهم. قلت عند الإمام مالك في هذه المسألة أقوال ثلاثة: القول المشهور الذي ذكره ابن حبيب رحمه الله أنها مستحبة، أنها مستحبة، ولذلك ذكرها صاحب المرشد المعين من بين مستحبات الوضوء، حيث قال تسمية وبقعة قد طهرت. والقول الثاني أنها ليست من المعروف، أي أنها ليست من السنة، وعليه فتكون بدعة، إذا لم تكن من السنة فتكون بدعة، وهذا قول غريب. ومستند من قال بهذا القول عدم صحة الأحاديث الواردة في التسمية، وعدم ذكرها، أي تسمية الأحاديث الصحيحة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في الوضوء. القول الثالث أنها مباحة، ومستند هذا القول عدم صحة الأحاديث الواردة في التسمية وعدم ذكرها في الأحاديث الصحيحة الواردة في وضوئه صلى الله عليه وآله وسلم. والقول المشهور ما ذكرته من أنها مستحبة. أما إذا وسعنا دائرة القول فيها بالنسبة لعلماء الأمة فهناك من أوجبها، من العلماء من أوجب التسمية في الوضوء وعدها من فرائضه، واستدل بقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة بلا وضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. شاهد في قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم، وهو حديث حسن لمجموع طرقه، أن له طرقا متعددة يقوي بعضها بعضا فيرتقي إلى درجة الحسن. والحديث الحسن من قسم الصحيح الذي تثبت به الأحكام الشرعية. ووجه دلالة الحديث على وجوب التسمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا صلاة ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، فحمل النفي هنا على الصحة، أي لا وضوء صحيح. أما جمهور العلماء فعندهم التسمية مستحبة وليست بواجبة، وحمل النفي هنا على الكمال، أي لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله عليه. واستدلوا بالحديث الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام من توضأ وذكر اسم الله على وضوئه كان طهارة لبدنه كله، ومن لم يذكر اسم الله عليه كان طهارة لأعضاء وضوئه. وهذا الحديث لم يصح عند المحققين من علماء الحديث، ولذلك ينبغي للإنسان أن يحافظ على التسمية إلا إذا نسيها. وبعض من العلماء قال يجب عليه أن يأتي بها ولو نسيها، والبعض قال إنما هي واجبة مع الذكر، أما إذا نسيها فلا يخاطب بها. وعلى كل حال فينبغي المحافظة على التسمية، فإن أقل مراتبها في الشرع أنها سنة ومستحبة. وإلى هذا أشار المؤلف بقوله ومن قام إلى وضوء من نومه أو غيره فقد قال بعض العلماء يبدأ فيسمي الله ولم يره بعضهم من الأمر بالمعروف. يعني الأقوال التي قيلت في المذهب، طائفة من علماء المذهب قال ينبغي أن يبدأ وضوءه بسم الله عملا بالحديث الذي سبق ذكره، ولم يره بعضهم لم ير التسمية. قال وكون الإناء على يمينه أمكن له في تناوله، هذا من مستحبات الوضوء أن يجعل الإناء على جهة يمينه، لأنه أمكن له في عملية الوضوء، لأنه سيأخذ الماء بيمينه، فإذا كان الإناء على جهة يمينه فهو أمكن له. هذا إن كان الإناء يتيسر جعله على جهة اليمين، أما إن لم يتيسر جعله على جهة اليمين فليضعه على أي هيئة مناسبة له. ثم قال: ويبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. هكذا يسير على عملية الوضوء، يبدأ بالتسمية أولا جاعلا الإناء على جهة يمينه إن أمكن، ثم يغسل يديه ثلاثا كما ورد ذلك عنه صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عبد الله بن زيد ومن حديث عثمان وغيرهما، حيث بدأ صلى الله عليه وسلم بيديه فغسلهما ثلاثا. وغسل اليدين الكوعين في بدء الوضوء ثلاثا إنما هو سنة وليس بفرض أو واجب. قال: فإن كان قد بال أو تغوط غسل ذلك منه ثم توضأ. هذا قد سبق، إن كان قد نقض الوضوء بواسطة البول أو الغائط فلا بد أن يستنجي أولا ثم يغسل ما على يديه من أذى، ثم بعد ذلك يبدأ في عملية الوضوء. هذا تكرار من المؤلف رحمه الله تعالى. ثم قال: ثم يدخل يده في الإناء فيأخذ الماء فيمضمض فاه ثلاثا. بعد أن يغسل يديه إلى فوعيه ثلاث مرات والسنة واحدة، وأما الثانية والثالثة فهما مستحبتان وقيل سنتان، بعد ذلك يمضمض. وقد سبق للمؤلف أن ذكر المضمضة من أنواع سنن الوضوء، فذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن المضمضة واجبة، والمراد بالمضمضة إدخال الماء في الفم ثم خبخضته ثم مجه، أن يدخل الإنسان الماء إلى فمه ثم يخضخضه داخل فمه ثم بعد ذلك يمجه، هذه المضمضة. وقد جاء الأمر بها عنه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد المضمضة يستنشق، والمراد بالاستنشاق جذب الماء بنفس الأنف، هذا هو الاستنشاق. والاستنثار يأتي من بعده وهو طرحه من الأنف، وينبغي أن يضع أصابع أو إصبع يديه اليسرى على أنفه عند الاستنثار، وهذا معنى قوله هنا: ثم يدخل يده في الإناء فيأخذ الماء فيمضمض فاه ثلاثا من غرفة واحدة إن شاء أو ثلاث غرفات. نعم. وإن استنشق بأصبعه فحسن. نعم. ثم يستنشق بأنفه الماء ويستنثره ثلاثا، يجعل يده على أنفه كامتخاطه ويجزئه أقل من ثلاث في المضمضة والاستنشاق، وله جمع ذلك في غرفة واحدة والنهاية أحسن. هذه الفقرات بين فيها كيفية المضمضة والاستنشاق، وذكر لها ثلاث كيفيات: الكيفية الأولى أن يتمضمض ثلاث مرات من غرفة واحدة، ويستنشق ثلاث مرات مع الاستنثار من غرفة واحدة، والكيفية الثانية أن يتمضمض ثلاث مرات من ثلاث غرفات، ويستنشق ويستنثر ثلاث مرات من ثلاث غرفات، والكيفية الثالثة أن يجمع المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة ويفعل ذلك ثلاث مرات، يمضمض ويستنشق من غرفة ثم يتمضمض ويستنشق من غرفة ثم يتمضمض ويستنشق من غرفة، فتحصل المضمضة والاستنشاق مجموعتين من كم من غرفة؟ من ثلاث غرفات. وهذا أو هذه الكيفية هي أحسن، لأن حديث عبد الله بن زيد المتفق عليه يدل عليها دلالة صريحة. يقول عبد الله بن زيد راوي حديث الوضوء أي وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكان يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة يفعل ذلك ثلاثا. كان يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة يفعل ذلك ثلاثا، أي يفعل ذلك ثلاث مرات. معنى ذلك أن في كل غرفة يجمع بين المضمضة والاستنشاق. هذه الكيفية دل عليها هذا الحديث دلالة صريحة، ومن أخذ بالكيفيتين السابقتين فلا ملامة عليه لورود ما يدل عليها، لورود ما يدل عليها. ثم أشار المؤلف من خلال هذه الفقرات أن من اكتفى بأقل من ثلاث فله ذلك، أي بأقل من ثلاث مرات، أي من تمضمض مرتين واستنشق مرتين فله ذلك، ومن تمضمض مرة واحدة أو استنشق مرة واحدة فله ذلك. فالثلاث إنما هي مستحبة أو سنة. ثم قال رحمه الله: ثم يأخذ الماء إن شاء بيديه جميعا، وإن شاء بيده اليمنى فيجعله في يديه جميعا، ثم ينقله إلى وجهه فيفرغه عليه غاسلا له بيديه من أعلى جبهته، وحده منابت شعر رأسه إلى طرف ذقنه، ودور وجهه كله من حد عظم لحيته إلى صدغيه. أشير بهذه الفقرات إلى كيفية غسل الوجه بعد المضمضة والاستنشاق والاستنثار، غسل الوجه. وكيفية التي يأخذ بها الماء من الإناء: إما أن يأخذ باليمنى ثم يضعه في اليد الأخرى وينقله إلى وجهه، وله أن يأخذ الماء باليمنى وينقل الماء إلى وجهه مباشرة، له هذه وهذه. الأمر أسهل، المقصود هو إيصال الماء إلى الوجه، هذا هو المقصود. حتى لو كان الماء يصب مباشرة من الحنفية مثلا على وجهه فلا يحتاج إلى أن يأخذ بيديه. المقصود أن كيفية إيصال الماء إلى الوجه لا حرج فيه، فإذا وصل الماء إلى الوجه غسل وجهه كله. والوجه قد ورد الأمر بغسله في القرآن كما سبق. والوجه في اللغة وفي الشرع هو عبارة عن هذه الدائرة كلها التي لها حدود من جهة الطول ومن جهة العرض. هذه الدائرة من الوجه التي هي معروفة في اللغة ومعروفة في الشرع، ولا خلاف بين الشرع واللغة في الوجه. فالشرع هنا يوافق اللغة في معنى الوجه، أما طوله فحده من جهة الأعلى أعلى الجبهة اللي هو منابت الشعر المعتاد. يقيد الفقهاء منابت الشعر بكلمة معتاد، وذلك ليخرجوا بذلك الأغم والأصلع، لأن الأغم هو الذي ينزل شعر رأسه إلى نصف الذي ينبت عادة عند أكثر الناس، والشذوذ لا حكم له. هذا من جهة الحد الأعلى، ومن جهة الحد الأدنى إلى الذقن وهو منتهى اللحيين. فإن كانت هناك لحية فينتهي إلى طرفها، وأما من جهة العرض فحده من واتد الأذن إلى واتد الأذن. هذا هو الوجه في اللغة والوجه في الشرع، وهذا الوجه الذي ورد ذكره في القرآن وفي السنة يجب غسله كله، ولا يجوز ترك شيء منه، لأن الله أمر بغسله كله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل وجهه كله. وإذا كانت فيه تكاميش فينبغي للإنسان أن يتتبعها حتى يستوعبها بالماء. وهكذا التكاميش التي توجد فوق في غطاء العين مثلا، وهكذا أيضا ينبغي أن يتتبع الأماكن التي قد لا يصل إليها الماء، وذلك كالوترة التي توجد تحت المارن. المارن هو ما لان من الأنف، والوترة هذه اللحمة التي تفصل بين طاقتي الأنف. هذا معنى قوله هنا في هذه الفقرات. نعم. وحده منابة شعر رأسه إلى طرف ذقنه، ودور وجهه كله من حد عظمي لحيته إلى صدغيه. تمام، إلى صدغيه. كل ذلك ينبغي تعميمه بالماء لأنه داخل في كلمة الوجه. ثم قال: ويمر يديه على ما غار من ظاهر أجفانه وتسارير جبهته وما تحت مارنه من ظاهر أنفه. مراد بظاهر الأجفان، الأجفان هي أغطية العين، وظاهرها تكون فيها تكاميش، وأسارير الجبهة يقصد بها ما غار وخفي من الجبهة من التكاميش أو من الوجه. فكل ذلك ينبغي أن يشمله ويستوعبه بالماء حتى يغلب على ظنه أن الماء قد شمل الوجه كله. قال: يغسل وجهه هكذا ثلاثا ينقل الماء إليه. في كل مرة ينقل الماء إليه، وكل مرة ينبغي أن يستوعبه، لكن الواجب عليه غسلة واحدة، وأما الثانية والثالثة فإنما هما مستحبتان أو سنتان. الواجب غسله مرة واحدة كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة، توضأ مرتين، وتوضأ ثلاثا وهو أكثرها، لبيان أن الواجب هو غسل هذه الأعضاء مرة واحدة، أو السنة في حقها مرة واحدة في حق الأعضاء التي غسلها إنما هو سنة. قال: ويحرك لحيته في غسل وجهه بكفيه ليداخلها الماء لدفع الشعر لما يلاقيه من الماء. أثناء غسله لوجهه ينبغي أن يحرك لحيته حتى يصل الماء إلى الوجه، حتى لا يحول شعر اللحية دون وصول الماء إلى سطحة الوجه. قال: وليس عليه تخليلها في الوضوء في قول مالك. ليس عليه تخليلها في الوضوء في قول الإمام مالك رحمه الله إذا كانت كثيفة. وهناك رواية أخرى أنه يخللها، أنه يخللها. من قال لا يخللها لم يثبت عنده حديث في تخليل اللحية، ومن قال بتخليلها ثبت عنه الحديث، حديث جابر بن عبد الله أنه صلى الله عليه وسلم أخذ كفا من ماء، حديث أظن حديث جابر أو غير. المهم الحديث مفاده أنه أخذ كفا من ماء فوضعه تحت حنكه عليه الصلاة والسلام وخلل به لحيته، فمن ثبت عنده هذا الحديث قال بتخليل اللحية، ومن ثبت عنده هذا الحديث لم يقل بتخليل اللحية، والأولى تخليل اللحية. نعم. قال: يجري عليها يديه إلى آخرها. يجري عليها يديه أثناء إلى آخرها، أي إلى آخر طولها. نعم، إذا كانت طويلة. قال: ثم يغسل يده اليمنى ثلاثا أو اثنتين، يفيض عليها الماء ويعركها بيده اليسرى. بعد غسل الوجه ينتقل إلى غسل اليد اليمنى، ينتقل إلى غسل اليد اليمنى، يصب عليها الماء ثم يعركها، أي يدلكها، وينبغي أن يستوعب المرفقين لقول الله تبارك وتعالى إلى المرفقين. وإدخال المرفقين مطلوب في القول الأصح، الغاية هنا داخلة لدليلين. الدليل الأول الحديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الماء فأداره على مرفقين، على مرفقين. والثاني أن غسل الحد الفاصل بين ما يجب غسله وما لا، فإذا أراد الإنسان أن يتحقق من الاستيعاب الكامل فعليه أن يغسل المرفقين، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. بعد غسله لليد اليمنى ينتقل إلى غسل اليد اليسرى كما فعل في اليمنى، يعركها ويدلكها ثم يوعب ويستوعب أيضا المرفق، ثم قال ويخلل أصابع يديه بعضها ببعض. وأثناء غسل اليدين ينبغي تخليل أصابع اليدين اليمنى واليسرى بعضها ببعض، وبذلك يتم الغسل وإيصال الماء إلى جميع المناطق، ثم قال ثم يغسل اليسرى كذلك، يغسل اليسرى كما فعل في الأولى في اليمنى، ثم قال ويبلغ فيهما بالغسل إلى المرفقين يدخلهما في غسله. نعم، يدخل المرفقين أو المرفقين في غسله عملا بظاهر الآية وعملا بأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعمل بالقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال وقد قيل إليهما حد الغسل فليس بواجب إدخالهما فيه. هذا قول مرجوح، ولذلك صاغ المؤلف بصيغة التضعيف، أي هناك من قال لا يجب غسل المرفقين لأنهما ليس داخلين في الغاية، لأن ما بعد حرف الغاية طارة يكون داخلة وطارة لا يكون داخلة، فمثلا قول الله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل، الغاية هنا ليست داخلة لأن الصيام لا يكون بعد إقبال الليل، بل عند إدبار النهار وتحقق دخول الليل يحل الإفطار. قال وإدخالهما فيه أحوط لزوال تكلف التقديم. نعم، إدخالهما في الغسل أحوط، لماذا؟ لصعوبة التحديد بين ما هو مطلوب غسله وما ليس مطلوبا غسله، ثم قال ثم يأخذ الماء بيده اليمنى فيفرغه على باطن اليسرى ثم يمسح بهما رأسه، يبدأ من مقدمه من أول منابت شعر رأسه وقد قرن أطراف أصابع يديه بعضها ببعض على رأسه وجعل إبهاميه على صدغيه، ثم يذهب بيديه ماسحا إلى طرف شعر رأسه مما يلي قفاه ثم يردهما إلى حيث بدأ، ويأخذ بإبهاميه خلف أذنيه إلى صدغيه. هذا الفقرات يقصد المؤلف رحمه الله بها كيفية مسح الرأس، لأن مسح الرأس يأتي بعد غسل اليدين إلى المرفقين كما جاء مرتبا في الآية الكريمة امسحوا برؤوسكم، وكيفية المسح تكون هكذا كما ذكر المؤلف لورودها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، ومنها حديث عبد الله بن زيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى الموضع الذي بدأ منه. هذه الكيفية الواردة عنه صلى الله عليه وسلم، مسح رأسه بيديه، بيديه معا. في قوله تعالى ومسحوا برؤوسكم هي للإلصاق، ولذلك وجب تعميم الرأس كله بالمسح، والمسح هو إمرار اليد على العضو، إمرار اليد على العضو الممسوح، يصيب ما أصابه ويخطئ ما أخطأه. المسح مبني على التخفيف، ليس هو كالغسل الذي يجب استيعاب العضو المغسول كله ولا يجوز ترك لمعة منه، لا، المسح مبني على التخفيف. أقول بدأ بمقدم رأسه، إذا مسح رأسه بيديه معا اليمنى واليسرى، بعد أن أخذ قسطا من الماء، أخذه إما باليمنى فوضعه في اليسرى أو أخذ الماء باليدين معا. بدأ بمقدم رأسه، هذا الحديث بين المكان الذي بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح منه بالمقدم، وهو الناصية. بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما، أي بيديه، إلى قفاه، هكذا ذهب بهما إلى قفاه، هذه الكيفية المختارة، وهي فعلى المتوضئ إذن أن يأخذ الماء بيديه أو باليد اليمنى ثم يضعه في اليسرى لتشترك معا فيه، ثم يمسح رأسه باليدين معا، يبدأ بمقدم الرأس ويذهب باليدين إلى القفا ثم يردهما إلى، ومن فعل غير هذه الكيفية وحقق المسح فلا حرج عليه، لأن هناك من قال بعد مس الرأس على القرنين ومس الجبنين يكون بهذه الكيفية كما ورد ذلك عن ابن العباس. وامسحوا بعض الناس بإلهامين وبعض الناس بالسيدتين. فإن كنت لهما ماء وإن كفى بما تبقى من الماء على الرأس فلا حرج عليه في ذلك، لأن كل ذلك ثابت في السن. المقصود أنه لا يطلب تجديد الماء في الجنين، فمن جدد الماء في الجنين فلا حرج. لقد المرأة مثل الرجل في كل ما سبق من الإحسان إليه، كأن النساء دقائق بذلك محتاج فعليها أن تفعل جميع الكيفية السابقة، وعليها أن تمسح رأسها كذلك بالكيفية السابقة، تستوعب رأسها كلها كله بالنفس، تبدأ بالمقدم فتذهب بيديها إلى قفاها، لكنها تستبدأ شعر الطويل لتستوعبه بالنفس كلها، لتستوعبه بالنفس كلها. ثم قال مراد بالكلام الشعر الطويل أو الشعر المطول. أول كيفية يكب باليمنى، يكب باليمنى إن يعرف باليمنى على رجل اليمنى ويعرف باليسرى، وهكذا يكب باليمنى على رجل اليسرى ويعرف باليسرى. هذه كيفية قليل قليل حتى يستوعب الرجلين ولا يترك باليمنى شيئا إلى نفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعقاب من الله كما رأى أعقاب رسول الله تلوح ليس عليه. ثم قال: إن شاء أقل أصابعه في ذلك وإن حرك فلا حرج، والتقليد أطيب من نفسه. التقليد أطيب لوجود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أن الذي يقول بعدم التقليد فلعله لم يمر الحديث، الحديث وارد في كثير اقارب اليدين والكل، وقال عليه الصلاه والسلام: كف اقارب يديك والكل. ثم قال: ويعرف عقبيه وعقوبيه وما لا يكاد يداخل في الماء بسرعه من ذكاء او سقوط، فليبالغ سرعه مع حفظ الماء بيده فانه زائد اثر ويجب الاعقاب من النار، بوجهيه واجب. هذا هو الظاهر. هم قالوا في ذلك إن المسح يتم في المرة الأولى وهذا هو الواجب، وأما الرد فإنما هو تكرار للمسح، ولذلك اعتبروه نعم. نحن الحد الوجوب بين الأصل فيه والوجوب. الأصل في النفي إذا أطلق وليس هناك قرينة تدل على صرفه على غير الوجوب أن يحمل على الوجوب. لا وضوء لمنكوس الله عليه الأصل هو أن يحمل على الوجوب، لأن القرينة التي بها يصرف من الوجوب إلى غيره حديثها لم يصح وما صح حديثه. هذا هو السبب الذي جعل بعض المحققين يحملوا الحديث هناك على نفي الصحة وليس على نفي الكمال. الله أعلم.